طيب، هناك سؤال آخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، لقد انتهينا على التو من الدرس 62 من شرح كتاب الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم الجوزية. اليوم هو 8 من شهر جمادى الثانية لسنة 1438 هجرية، الموافق ل7 من شهر مارس سنة 2017، ونحن في عبر غرفة الفجر بالبالتوك وراديو علم على الشبكة العنكبوتية. أجدد التحية مرة أخرى، وأقول عن السؤال الذي وردني، سجله أحد الشباب من الشام وقال في برسالة صوتية أنه هناك شبهة يريد الجواب عنها، وهي أن الحكام الحقيقة في مسألة تكفير الحكام، هناك بعض الشيوخ يقولون أن هؤلاء الحكام لو أقاموا الشريعة ونفذوها أمريكا ستحاربهم والعالم سيعاديهم، ففي هذه الحالة فهم معذورون وهم لا يستطيعون حكم الشريعة. لماذا؟ لأن العالم سيحاربهم وأمريكا ستحاربهم والغرب، كل هؤلاء سيحاربونهم، فيريد ردا على هذه الشبهة. طبعا أقول وبالله التوفيق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهة قديمة جديدة متكررة، وهذه الشبهة وردت في القرآن الكريم. على فكرة هذه الشبهة موجودة في القرآن الكريم. طب اقرأ إن شئت. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. انظر هذه الآية في سورة القصص، في سورة القصص، وأنا قمت بتفسير سورة القصص قديما، موجود تفسير سورة القصص في قديما في مركز المقريزي، في موقع مركز المقريزي. هذه الآية من أقوى الشبهات التي رددها كفار قريش ويرددها المنتسبون للإسلام للأسف. تخيل الجاهلية القديمة ردت يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا، لاحظ سموه هدى، إن نتبع، إذن اعترفوا إنه هذا هدى، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إذن العلة في عدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو نفس العلة التي يقولها هؤلاء، إن حكمنا الشريعة الإسلامية فستتخطفنا الأمم وتدمرنا أمريكا. هذا الموضوع رد عليه القرآن ردا حاسما واضحا، قال تعالى نفس الآية، قال وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أنتم، الله يذكرهم بشيء، أنتم كفار عصام يعني تعبدون الأصنام، ورغم ذلك مكن لكم حرما آمنا يجبى إليه الثمرات من كل ما الدنيا، وأنتم في مكان صحراوي ومكة لم تكن زراعية، والناس كانت تهابكم رغم أنكم كفار وثنيون ببركة هذا البيت قديم. طب ما ربنا هو الذي حماكم رغم كفركم، فأفى إذا أنتم إذا كانت كنتم في كفر والله سبحانه وتعالى أمنكم رحلة الشتاء والصيف، إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف، هو الذي أطعمك من جوع وأمنك من خوف يستحق، وهو الجدير، وهو اللي يجب عليك أن تطيعه وأن تتبعه. وهو أيضا هنا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الهدى التي تخاف من، سبحان الله، يخافون من اتباع الهدى خشية الناس، ها، وهذا هو نفس المبرر عند عندما قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، اللي هم قالوا في إيه؟ الذين والوا اليهود والنصارى قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة من يعني الأيام تدور علينا والكفار يحاربوننا ويفعلون. ولذلك يقول الله تعالى اللي هي في كان في سورة المائدة هناك، ها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. انظر إلى الآية التي بعدها، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر ما عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ألا مع نفس الشبهة، نخشى أن تصيبنا نخشى أن تصيبنا دائرة أمريكا، نخشى أن تصيبنا طائرات أمريكا، نخشى أن تصيبنا دائرة الاتحاد الأوروبي، نخشى أن تصيبنا الدنيا الكفار سيضربوننا. هو نفس المنطق اللي الله ينهاهم عن موالاة اليهود والنصارى ويقول لك ايش؟ نحن نخشى ان تصيبنا دائرة، يعني يتولون هؤلاء الكفار ويقولون نخشى ان تصيبنا دائرة او ان نتخطف من ارضنا. هذا الوهم نتيجة الخلل العقدي وعدم الاعتقاد بالله. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سبحان الله، ولكن كذبوا. يعني أنت المسلمون، أنت لو مسلم حقيقي، لو كنت مسلما حقيقيا واعتصمت بالله، الله سبحانه وتعالى قادر أن يقذف الرعب في قلوب أمريكا، الله قادر على أن يدفع هذا بهذا بقانون، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الأرض. أما أن تحكم بالإسلام على مدار كل هذه القرون، يعني قل إن الشريعة تمت نهايتها من قرنين، يعني قل 12 يعني قرن، يعني في 12 قرن من الزمان المسلمون يحكمون بالشريعة وغزوا العالم وفتحوا الفتوحات، والله سبحانه وتعالى مكنهم من فوق من كسرى وقيصر. طب ما هو كانوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مستضعفين في مكة ثم دخلوا إلى المدينة، وأيضا كانوا مستضعفين في المدينة، ودليل على ذلك غزوة الأحزاب كادوا أن يستأصلوهم ومكن لهم الله في الأرض. والصحابة بعد ذلك في أيام سيدنا أبي بكر قاموا على أبي بكر الصديق اللي هم الذين ارتدوا، ورغم ذلك لم يتضع. ومعه كان في إمكان سيدنا أبي بكر الصديق بيتعالى كل الناس ستحاربنا وستستأصلنا، والعرب ارتدت عن بكرة أبيها ولم نبقى إلا هذه الجماعة، فنعمل إيه؟ نعمل مواءمة ونقول اسمها إيش؟ موافقة لا مغالبة، وإن يعني حتى يعني نستدرجهم ونحتويهم ونفعل مثل هذه الألعاب الديمقراطيين. هؤلاء ما كان ممكن يقول هكذا، رغم ذلك قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحربتهم عليه. فشرح الله صدره لحرب المرتدين، فعلم عمر رضي الله عنه الفاروق والصحابة بأن هذا هو الخير وأن أبا بكر هو على حق فعلا، وكان أفقههم. ورغم أن الواضح في الواقع أن القبائل كلها ارتدت عن الله وكادت أن يعني تحارب المسلمين، وعندك من وراء هذه القبائل إيش؟ عندك كسرى، عندك الغساسنة والمنازرة، وعندك الكسرى وقيصر، ده كل هذا قبل الفتوحات، ده كله ده بعد وفاة الرسول مباشرة. لا ما هو ما نفس كان يتخطفوا، ده الصحابة كانوا سيتخطفون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من أرضهم، والدنيا كلها كانت بتتأمر عليه، وارتدوا فعلا والقبائل حاربتهم فعلا معركة اليمامة وغيرها. وثم شرح الله صدر أبي بكر. المشكلة في يعني عقليات وقلوب ضعيفة، فبتريد أن ترسخ مبدأ الهدى معناه إن أنك الدنيا ستحاربك إذا لا تحكم شرع الله، رغم أن تحكيم شرع الله فيه البركات في الأرض وتتنزل عليكم شعبيب الرحمة وأن الله يرزقكم. إذا كان بمجرد الاستغفار قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، يعني إذا كان هذا في قوله سيدنا نوح لقومه في استغفروا توبوا إلى الله وحدوا ربكم عودوا إليه، ها وهذه هذه هذا القرآن، القرآن، والناس كلنا احنا مؤمنون ونؤمن بهذا القرآن، ورغم ذلك يأتي من يلتمس المعاذير لهؤلاء الحكام المجرمين. هؤلاء كفار مرتدون مخالفون الشريعة، عندهم عدة مناطات كفرية، كما من يقول إن هؤلاء الحكام ما هم وضعوا هذه القوانين الوضعية، هم قبل جاءوا إلى الحكم، وصلوا إلى الحكم وكانت القوانين موجودة من سنوات، ما ذنبهم؟ نعم ذنبهم، ما ذنبهم إيش؟ إنه كان في استطاعته أن يغيرها. ذنبه أنه لا يزال يشرع، أن مناط التشريع هو لم يشرع. طب عنده مناط الحكم وعنده مناط القدرة، ما هو له صلاحات في الدستور أن يلغي، عنده صلاحات أن أي ملك، ملك أو أي رئيس عنده صلاحات في الدستور ألا يأخذ بأن يحل البرلمان، أن يحل، أن لا يأخذ بالقوانين التي يقولونها، وحتى لو بالإجماع عنده صلاحية بتغيير كل ما تتخيلونه. إذن هو مشرع وحاكم، عنده مناطان كفريان. المناط الأول أنه مشرع رغم أنه ليس بالصورة التشريعية يعني مثل المجلس، لكن عنده خصائص التشريع أيضا في الدساتير والقوانين الحالية، وعنده أيضا خاصية أخرى أنه حاكم وقادر ويحكم، وأنه هو الذي يأمر فيطاع. فهذه وعنده أنصار طواغيت من جيوش وشرطة وأمن وإعلام وشيوخ دجاجلة، كل هذه منظومة متكاملة محاربة للإسلام. وتقول لي أنه معذور لأنه يخشى، لا، هو لا يريد، هو في البداية لا يريد شريعة أصلا ولا يريد دينا، وهو يعني وصل إلى هذا الحكم عن طريق هذه التربية التي نشأ عليها العسكرية أو التربية العلمانية التي هي محاربة في الأساس للإسلام. فلا يحتج محتج يقول لي إن هم لو نفذنا الشريعة وحكمنا الشريعة الإسلامية فإنه إن الدنيا ستحارب، ما هو عارف. طب ما هو قال له، قال له يا ابن أخي، قال يا ابن أخي العباس رضي الله عنه، قال يا ابن أخي إن الدنيا إنك ستعاديك تحاربك. وقال له الرجل في الجهل، قال له يا ابن، قال له إذن ستحاربك العرب والعجم، فاهم معنى لا إله إلا الله. ثم الرسول عرف هكذا، وحتى الناس في الجاهلية كانوا يعلمون أنه إذا اتبعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله كمنهج، كفاهمين معنى كلمة لا إله إلا الله، الحكم، الخضوع تحت هذا الحكم، تحت هذه الكلمة. ولذلك عرفوا أن الدنيا ستحاربه العرب والعجم وتعاديه الناس، واشترط عليهم في بيعة العقبة الأولى، اشترطوا عليه وقالوا في موضوع الأنصار لما جاءوه لينصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن الشروط أنهم إيش؟ ينصروه كما ينصرون نساءهم وأزرم أن الدنيا ستعاديهم. وقال لهم العباس هكذا أنك ستعاديكم الدنيا، قالوا نعم، ووافقوا على أن يدافعوا عن الرسول، الدم الدم والهدم الهدم. إذن طب الرسول عارف أنهم سيحاربونه ويعادونه، وما جاء أحد بمثل ما أوتيت به، كما قال ورقة بن نوفل، ما جاء أحد مثل ما أوتيت إلا عودي. فأنت تفكر تقول أحسب الناس يتركوا ويقولوا أمانا هم لا يفتنون، هي الموضوع مثلا ما شاء الله يعني هكذا حلوة ومن وسلوى، ومجرد أن تقول نعم يفتن الرجل يبتلى في دين، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، هذا كذا يميز الله الخبيث من الطيب. ولكن لو أننا أخذنا بهذا المنهج اللي هو إن اتبعنا الهدى، إن اتبعنا الشريعة، إن نفذنا أحكام الشريعة، معناها إن أمريكا والغرب وكل سيحاربنا. إذن ما فائدة سورة العمران وسورة النساء اللي هي الآيات الجهاد وهكذا والغزوات التي فيها، وما فائدة سورة الأنفال، وما فائدة سورة براءة، ما فائدة سورة محمد، ما فائدة الغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فائدة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تتكلم عن ديمومة الصراع والجهاد في سبيل الله إلى قيام الساعة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاع، هذه في سورة البقرة. ما فائدة هذه الأحاديث، باب كتاب الجهاد الموجود في كل كتب الفقه هذا هذه معلوم من الدين بالضرورة، كتاب الفقه هذا، كتاب الجهاد في سبيل الله، ذروة سلام الإسلام. ما فائدة ذروة سلام الإسلام؟ ما فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لو كانت المسألة هكذا كف أذى، سيتحول المسلمون إلى جماعة من المتحنثين، مثل هم المتحنثين في الجاهلية قديما، هؤلاء الذين كانوا يعتزلون الناس في الجاهلية، هؤلاء خلاص ان اللي هو كورقة بن نوفل وغير هؤلاء الذين كانوا يتركون الناس وخلاص ولا يتدخلون في شؤونهم، وماذا قدمت في تشريع في شيء؟ لا، هو الرسول لو كان مثل المتحنث هؤلاء الذين كانوا يعيشون معتزلين عن في مجتمعاتهم في ذلك كانوا تركوه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول، ولذلك كانوا يجرون وراه: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأنه يريد أن يحطم هذه الأصنام، وأن العبودية لله وحده والإذعان والإخبات لله وحده والخضوع لله وحده، هذا هو هذه الرسالة التي فهموها ولذلك حاربوه. إذن لا تقل لي ان اذا ان لو حكمنا الشريعه سنعود، ما نعم سيحاربونك. طب ما الحل؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ما فائده قول الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه؟ ما فائده قول الله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ما فائده هذه؟ حتى في هذا اتقوا الله ما استطعتم، نعم اتقوا الله ما استطعتم ليس معناها انك تصمت نهائيا، اتقوا الله ما استطعتم معناها انك تتقي الله، يعني واذا لم تستطع ان تفعل شيئا اعد له اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، من اي شيء قوه. ثانيا، دول لها جيوش جراره وشعب وثروات وخيرات، سبحان الله. والله سبحانه وتعالى بين لنا حجه على هؤلاء الحكام المجرمين الظالمين الخبثاء ها المعادين المحاربين المسلمين، مجموعه من الشباب قله، لا هي لا ليست هذه ليست جيوشا وليست بعتادها ولا قوتها ولا بتدريبها وليست متخرجه في مدارس عسكريه، مجموعه من الشباب في العالم على مدار الثلاثين سنه السابقه هذه على الاقل، انا بتكلم في الفتره اللي هو علو نجم الجهاد هكذا حركات الجهاديه او حركات المسلحه، هيجت العالم كله يتامر، غيروا قوانينهم الديمقراطيه، غيروا مجلس الامن فرض قوانين وقوانين الارهاب وارهاب الارهاب وسوبر ارهاب وطائره بدون طيار وقتال مستعر في كل انحاء العالم، ضرب المسلمين يوميا في الشام وباكستان وفي أفغانستان وفي عندك في اليمن وفي مالي وغيرها، وحصار للمسلمين وتجميد أموال بسبب فئة فقط. تخيل لو ربع الأمة كانت منظمة ومؤيدة لهذه الأعداد القليلة من الشباب الذين دوخوا العالم. أما دول كبيرة، بلد مثل مصر 100 مليون، وعندك الدول مساحة من هناك ان الخطاب خطاب أمة، هناك من اندونيسيا وجاكرتا 300 مليون يا جماعة في لوحدها في اندونيسيا وماليزيا واندونيسيا وعندك جنوب شرق آسيا كل هؤلاء، حزام الإسلامي كل هؤلاء إلى أن تصل إلى المغرب الإسلامي وفي أعماق إفريقية ودول والجزيرة وغيرها، كل هذه مساحة. من هي الدول مهما أوتيت من قوة التي تتحارب كل هؤلاء لو كانوا على قلب رجل واحد، أو ليس كلهم على قلب رجل واحد، ربع هذه الأمة، أنا لا أقول نصفها، ربع هؤلاء. هو المشكلة في الأمة أنها متشرذمة متفرقة، يبقى العيب فيكم، العيب فيكم. إذن لهذه دعاية، هذا احتجاج بارد وعلة باردة، اللي هي ان سنذعر علينا امريكا، امريكا ستحارب، ما هي امريكا بتحاربك سواء انت شئت. حملات الصليبيه كانت حتى في عز ايام الدول الاسلاميه كانت تقاتل، كانت تحكم بالشريعه، والناس لم تهدأ، وحتى طردوا يعني لو الناس استسلمت لقدرها لكانوا استسلموا للتتار، لكانوا استسلموا من قبلهم للصليبيين، 10 حملات صليبيه، الحملات لم يستسلموا، كانت دائما يطلع لك كيانات ومجموعات تجاهد وسلاطين ويطلع لك هؤلاء ويجاهدوا ويعودوا بالأمة ويهزموا هؤلاء. لو استسلموا لكنت معظم الأسماء التي حاليا كنت أنت اسمك عبد الله الآن ديفيد وجون وترامب وكل هؤلاء، كل هذه الأسماء والنساء اللي اسمها فيرجينيا وهيلاري ما كان في أسماء إسلامية الآن، لو استسلموا بهذا المنطق حتى في الحروب الصليبية ومن بعدها التتار، ومن بعدها حتى في الحروب الاستعمارية الكبرى التي حدثت في العالم المساوي، كل هذا بعد الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية دمروا العالم المساوي، ورغم ذلك لم يستسلم المسلمون، وحتى الآن لم يستسلموا، لا تزال عصابة من أمتي تقاتل. هذا حديث يعني حجة على الناس، ده لا تزال، ولو استسلمت هذه والعصابة هذه بتقاتل حتى يكون إيه؟ حتى يكون الدين كله وليس نصفه كله لله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وما ينطق عن الهوى، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، حتى يكون الدين كله لله. إذن المنطق، المنطق المعكوس بقى، المنطق انظر إلى قول الله، نفس الذين احتجوا بقولي ان هم ان امريكا ستحاربنا اذا حكمنا الشريعة. طب اسمع، اقرا عندما قرات عليكم قول الله تعالى في سورة القصص، اقرا الآية التي بعد هذه الآية، عندما نقول وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف في ارضنا او لم نمكن لهم حرما امنا يجب اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون، وكم اهلكنا من قريات بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. لاحظ، وكم أهلكنا. إذن قانون الله سبحانه وتعالى، سنة الله في خلقه، الذي يبطر والذي يفسد في الأرض هو مآله، مصيره الهلاك الدمار، عكس وليس الهدى سبحانه وتعالى. هذه الآية، هذه الآية رد على الذين وقالوا إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا. وانظر إلى الآية التي بعدها أيضا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إذن الإهلاك بالظلم، لأنهم ظلموا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حتى بالظلم بظلمهم حرمنا عليهم، عاقبهم بحرمان. فما لك، والله سبحانه وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إذن لو يعني هتقول وما ونهلك القرى وأهلها مهتدون، معاذ الله، إذن العيب فيكم أنتم الذين لم تتبعوا الحق ولم تتبعوا الهدى ولم تلتزموا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تلتزموا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بسنة الخلفاء ولم تفعلوا مثل ما فعلوا. لما التزموا بالهدى والتزموا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الله عليهم مشارق الأرض ومغربها وسادوا الدنيا. لا تلوموا إلا أنفسكم، هذا منطق العجزة، هذا منطق سبحان الله. فكيف الإنسان يقول ذلك؟ إذن الدمار والهلاك يأتي على المترفين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا في سورة الإسراء، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق على القول فدمرناها تدمير. إذن الظلم والطرف والتبطر والجبروت، هذا توعد الله من يفعل ذلك بالإهلاك والدمار. قد يقول قائل، طب أمريكا متربعة وهي تظلم، الاتحاد الأوروبي، أنت بتقص الأيام سبحان الله. هذه أمريكا، هذه حالة طارئة، انظر ماذا قامت. كل تاريخ أمريكا بدون مبالغة دولة قامت من 250 سنة فقط، إيش عمرها في الزمن ولا في التاريخ؟ ثانيا، لم تقم في العالم وتكون تستقر كما الناس متخيلة إلا بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945، ولم تقوى شوكتها إلا مؤخرا في السبعينات والثمانينات، يعني بهذا الجبروت. وحتى هؤلاء الأوروبيون يعيشون في، نعم، في منظر سعادة هكذا لديهم، ولكنهم تعساء فيما بينهم، دمار اجتماعي لا تتخيلونه، بيوتهم مقطعة مهلهلة متدمرة، هو ترقيع وغنائم فقط التي يعيشون عليها. وهذه فترة وجيزة في عمر التاريخ، 50 سنة 60 سنة، إيش هذه في عمر التاريخ؟ لكن انظروا الوجه المقابل، طب هل أنتم على هدى فعلا؟ ثم العالم الإسلامي طولا وعرضا مصائب وكوارث وعصا ومجرمون وجاهلية وحكام من أفسق خلق الله وأفسد خلق الله، وكفر مباح وشتم للإسلام وللرسول وللقرآن وصلى الله عليه وسلم، ويعني معاذ الله الناس أصلا، الشعوب أصلا كارهة، تخيل تكون الشريعة يعني شريحة ضخمة في العالم الإسلامي كارهة. طب صلت الله عليكم، طالما أنتم استسلمتم لحكم هؤلاء الطواغيت والحكم هؤلاء الكفار وواليتمهم، ربنا صلتهم عليكم. لكن لو أنكم اعتصمتم بالله كان الله سبحانه وتعالى هداكم ها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لو أنتم اجتهدتم اجتهادا جيدا وطبقتم بقدر استطاعتكم تطبيق حكمتم شريعة ربكم والتزمتم بأمر الله سبحانه وتعالى لا أقل شيء وما يعلم جنود ربك إلا هو كان ممكن قذف في قلوبهم الرعب. هابوكم على الأقل هابوكم، يهابون الأقوياء فقط، يهابون هذا منطق الغرب، لا يهاب إلا القوي. وذلك لما بيتعامل مع طالبان ويريدون فضائح الآن في بعض الجرائد بسبب المفاوضات ورفض ذبيح الله العرض الأمريكي، أنهم يريدون أنهم مفاوضات حتى يدخلوا في حكم يعني. قال لهم لا حل لكم، نفس إجابة الملا عمر، لا حل لكم إلا أنك تخرجوا من بلادنا، هو لا يوجد مفاوضات إلا هنا. فإذا هم ليه؟ لأن طالبان قوية، ورغم أن طالبان لا مقياس مع القوى الجبارة الأمريكية هذه، ورغم ذلك لأنهم فعلا متمسكون وأقوياء وأنهم ينكؤون فيهم وينكؤون في أزلامهم، ولذلك فإنهم يطالبون التفاوض مع القوي. هي هذا هو الواقع، دعك من البروباغندا لا نتفاوض مع إرهابيين وغير ذلك، هم يتفاوضون إذا كان هذا الشخص العدو لهم كان قويا فقط. هذا هو. إذن هذه دعاية، هذا أرجو أن يكون ردي على هذه الشبهة أننا لو حكمنا الشريعة الإسلامية فإننا في هذه الحالة فستتخطفنا الأمم وتضربنا أمريكا. أقول هذا كلام باطل بقول ربنا، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وبرد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين قالوا وقالوا إن تبع الهدى نتخطف من أرضنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.